الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. ده متعلق بالحديث اللي فات. كذلك وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. يعني ما بيصليش الوتر بالنهار، ما صلاش الوتر بالنهار. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ما هو بيسميه وتر بس ما بيش ما بيو يعني ما بيتروش بركعة، بس هم بيسموه وتر. حتى قالت كده في حديث، الحديث اللي احنا قرأناه، صلى قضى الوتر من النهار بس ما صلاش ركعة منفردة يعني، بس سموه وتر. ممكن. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إيه رأيك في الرواية دي؟ أحلى حاجة في الرواية دي إن فيها حدث كده ما بيحصلش غير كل حين وحين. تعرف إيه هو الحدث ده؟ بص معايا كده في السند. هو الراوي، بس لا، بص في السند: أخبرنا ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن السائب ابن يزيد. السائب ابن يزيد ده يا جماعة صحابي جليل، السائب ابن يزيد ده صحابي جليل بيروي عن تابعي. بص في السند كويس، صحابي بيروي عن تابعي. تخيل التواضع يا جماعة، بيروي عن رجل لم يرى النبي، بيروي عن رجل سمع رجل سمع النبي. معايا؟ صحابي بيروي عن تابعي. حدث، حدث بصراحة والله. ولك عن السائب ابن يزيد، أيوة، وعبيد الله ابن عبد الله، الاثنين دول الصحابي وهذا التابعي الاثنين أخبراه عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ، ده التابعي، عبد الرحمن ده التابعي. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، طبعا باستثناء الوقت المنهي عنه وبعد طلوع الشمس، باستثناء الوقت اللي بعد طلوع الشمس، كتب له كأنما قرأه من الليل. بس ده من نام، يعني في عذر اهو، في عذر، من نام، مش لو تركه هو صاحي وقاعد رايق وكده وسابه، لا، هو كأنك بتسمع حديث سيدنا موسى: من إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فاكرين الحديث ده؟ إذا مرض العبد أو سافر، عشان كان ليه عذر، فطول ما هو في السفر أو طول ما هو مريض ومش بيعمل العمل ده ربنا بيكتبه له أصلا، حتى لو ما عملوش بيجري عليه عمل. من نام من نام عن حزبه، يعني صلاته من الليل، حزبه اللي هو صلاته من الليل يعني. أقرأ تاني. من نام عن حزبه أو شيء منه، من حزبه اللي هو قيام الليل يعني، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، قرأه يعني مش قراءة قرآن، قرأه يعني صلى به يعني، كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنه صلى من الليل يعني. باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أن زيد ابن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني إيه ترمض الفصال؟ فصال فصال الإبل، صغير الناقة اللي هو لسه مفصول عنها من الرضاعة، يعني رضع فخلص الرضاعة فانفصل عنها شوية فبيمشي لوحده، تمام؟ ده الفصال اللي هو فصيل الناقة. ايه بقى ترمض؟ ترمض من الرمضاء، لما الشمس تيجي على الرملة وتبدأ الساعة 10 تيجي، في الساعة 10 11 تيجي تعمل ايه في الرملة؟ بتسخن الرملة، فيجي الفصيل بتاع الناقة ده لما يجي يعدي على الرملة بيعمل ايه؟ يقعد يتنطط كده على الرملة، مش ايه؟ رجليه لسه طريه لينه، مش طايق حر الايه؟ حر الرمال الساخنه دي الرمضاء، مش طايق الحر بتاعها. فده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بيه في صلاه الضحى. قول لي ايه ده، احنا بنصلي الضحى بعد طلوع الشمس بتلت ساعه، بنص ساعه، بساعه؟ مقبوله طبعا، احنا بنتكلم عن الافضليه. تاني كده الحديث، معلش تاني اسمع كلمه الافضل كده، بيقول لك رأى قوما يصلون من الضحى قال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة إيه؟ أفضل. في غير هذه الساعة إيه؟ ده عند باب الأفضلية، مش بنتكلم أنه لازم، عشان ما حدش يسمع الكلام يقولك ده لازم يتصلى ساعة 10-11، مش لازم، بنتكلم من باب الأفضل. قال صلاة الأوابين، الأوابين جمع أواب، أواب اللي هو كثير الرجوع إلى الله. وعنه رضي الله عنه، اللي هو مين؟ زيد بن أرقم، مركزين معايا؟ وعنه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. باب صلاة الليل مسنى مسنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنى مسنى. يعني ايه مسنى مسنى يا جماعة؟ اتنين وتشهد، اتنين وتشهد، اتنين وتشهد، ده خلاف اللي احنا قلناه في الأول اللي ممكن يتشهد في التامنة والتسعة أو الستة والسبعة أو ممكن أربعة وأربعة. كل دي أوضاع جائزة، تبالك أنت. لكن السنة المشهورة عند السلف وعند النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مسنا مسنا، اتنين ويسلم، اتنين ويسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. طبعا كل الأحاديث اللي جاية دي بنفس النص بالظبط، بس احنا هنقرأها من باب البركة، بركة الكتاب يعني. وعنه رضي الله عنه، عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مسنا مسنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وعن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. منهم من استحب في الأحاديث دي أن أنت تصلي الوتر بهيئه ركعتين وركعه، يعني ركعتين وتسلم وركعه وتسلم. طبعا دي جايزه ودي جايزه، بس الاحاديث دي بتدل عن الاستحباب ان انت تصلي واحده ايه لوحدها. معايا الأحاديث دي بتدل على الاستحباب، استحباب. ها يعني ممكن واحد يصلي ثلاثة بتشهد أو عادي، صلى اثنين تشهد بعد كده واحدة عادي. قال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. وما إيه الأحاديث اللي هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأن الوتر يكون قبل النوم؟ قال أوصاني خليلي بثلاث، صلاة الوتر قبل النوم، صلاة الضحى ثلاث أيام من كل شهر. طبعا فاكرين الأحاديث دي، أوتر أو أنام على وتر، يعني تنام توتر قبل ما تنام. والنبي هنا بيقولك إيه؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، معناها أن أنا أنام وأقوم وصلي الوتر. معايا؟ صحيح صحيح. هو أوصى أصحابه الذين يخشى عليهم ألا يستيقظوا أن يوتروا قبل أن يناموا. الناس اللي هي عارف النبي علم منه أنه نومه وينام مش هيقوم غير الفجر، لا أوتر قبل أن تنام. واللي عارف منه تصلم أنه هو هينام وهيقوم، لا خلي الوتر بالليل أفضل، فإنها صلاة مشهودة. عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حدثنا حماد حدثنا أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل عن رأس الحول رأس السنة. وعن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر، يعني الحقوا صلوا الوتر قبل الصبح. وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. عن ابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه رضي الله عنه يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. وعنه رضي الله عنه أعني ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وعنه رضي الله عنه قال الوتر ركعة من آخر الليل. وعنه رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن صلاة الوتر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، وسألت ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وعنه رضي الله عنه يعني ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. أنا قلت لك إن الحديث كلها جاية في نفس المعنى بس إحنا هنقرأها من باب البركة. يعني عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة، آخر ركعتين قبل الوتر يعني؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم. وكلمة إنك لضخم دي بيقولوها الصحابة والتابعين لما بيحسوا بالبلادة أو الغباء، يعني كلمة بتدل على هذا. بلك إنك لإيه؟ إنك لضخم، يعني عشان ما سابوش يستقرئ الحديث، ما خلوش يكمل الحديث، فابن عمر وقفه. تاني عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. معنى الكلام بين الأذان والإقامة، ركعتين دول بيكلم عن كأن الأذان بأذنيه يعني الإقامة. أرأيت ركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة. وعن ابن سيرين سألت ابن عمر بمثله وزاد يوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به أو به به، كلمة بنقولها عندنا في الصعيد على فكرة إلى الآن، كلمة به دي لما تحس بتعجب من اللي بيتكلم فبتقول له به به كده عندنا، صح ولا لا؟ معانا الصعيد عارفين الكلمة دي، به به به به يعني إيه؟ مالك في إيه؟ واحدة واحدة أهي موجودة في الكتب والله. قال به به يعني وعجبا لك. إنك لضخم. وعنه رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر مسنى مسنى، قال أن تسلم في كل ركعتين. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وآخر حديث أبو سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. خلاص كلام جاءه. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. حل الإشكال اللي كان عندك في أول المسألة، هو أول الليل ولا آخر الليل؟ حل الإشكال في الحديث ده. من بعد الفجر؟ لا قبل الفجر، بس لو راحت عليك نومة خلاص توتر بعد الفجر. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أفضلية من باب الأفضلية، أنهي أفضل؟ آخر الليل. هاجي لك دلوقتي في حديث جاي، أحاديث جاية هتبين القصة دي، جاي بعد اللي جاي ده إن شاء الله. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة يعني مشهودة وذلك أفضل. وذلك أفضل. خلاص كده المسألة دي خلصت، فهمنا؟ خد الباب ده بقى، باب أفضل الصلاة طول القنوت، وده رد عن السؤال اللي فات. عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني يا جماعة طول القراءة في القيام. كان الشافعي يقول أحب إلي طول القراءة من كثرة الركوع والسجود، وده الصحيح بصراحة. الصلاة الليل الأحب تكتر سجود وركوع، تكتر كما جاء في حديث في صحيح الإمام مسلم أن الرجل الصحابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فاكرين كثرة السجود بقى أولى ولا قراءة بالليل طول القنوت أولى؟ حسب بقى، حسب أنت عايز إيه، حسب أنت عايز إيه بقى. عايز ترفع درجات في الجنة يبقى كثرة الإيه؟ السجود. عايز تخشع وتعمل الأحب إلى الله، الأحب إلى الله طول القنوت. أنت تقف وتقرأ البقرة في ركعة مثلا، والنساء في ركعة، وآل عمران في ركعة وكده، يعني طول القنوت. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. عن جابر أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لنا ساعة مستجابة في يوم الجمعة، لنا ساعة مستجابة في يوم الجمعة، وأشار بيده يقللها يزهدها. في حديث البخاري في حديث أبي هريرة قال فيها ساعة على يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها يزاهدها، يعني ساعة قليلة. ساعة إيه؟ ساعة ليلة، وقتها قليل، غير وقت صلاة الليل. ده ساعة الليل ساعة كبيرة بقى، ساعة الليل ممكن تعدل ثلث الليل. إن الحديث جاي دلوقتي تقرأ إن شاء الله، بيقول لك إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، وفي رواية شطر الليل، وفي رواية ثلث الليل الأول. ساعة كبيرة. والله سبحانه وتعالى يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، كده. ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فساعة الليل مالها كبيرة. ساعة الجمعة، ودي فرق بين ساعة وساعة، فرق كبير جدا من كلمة ساعة وساعة في القرآن الكريم. قال لك يسألك الناس عن الساعة، سمى يوم القيامة اللي هو يوم مقداره قد إيه؟ 50,000 سنة. سمى إيه؟ سمى ساعة. وما يجي تسمع كلمة ساعة تاني في القرآن يقول لك إيه؟ ما لبثوا غير ساعة. ها؟ ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يعني ما لبثوا غير ساعة، حاجة بسيطة جدا. فالساعة دي بتختلف حسب سياق الجملة، حسب سياق القرآن، حسب سياق الإيه؟ يقول لك مثلا سألت معاذ، بيقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك رسول الله، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ. سار ساعة دي يعني إيه؟ بتاع 5 دقايق كده، لكن ما كانش عندهم ساعة بتاعتنا. ساعة دي في سياق الكلام بتاعني في حدود وقتنا دلوقتي 5 دقايق 10 دقايق. ولكن انت في فرق كبير جدا بين ساعة وساعة، تعرفها من سياق الكلام. الله ينور عليك، ده حديث برضو في يوم الجمعة. يقولك الجمعة من فجر الجمعة، من فجر الجمعة لأذان الجمعة في 5 ساعات. 5 ساعات دي لو احنا حسبناها بوقتنا الحاضر هذا العصر اللي احنا فيه، ساعات ممكن تلاقي من الفجر لغاية الظهر مثلا في حدود 8 ساعات، وفي وقت بيجي عليك 9 ساعات، وفي وقت بيجي 10 ساعات. فانت بتقسم 10 ساعات على كام؟ على 5، فبيديك الساعة كام؟ 2 ساعة. فاللي راح في أول 2 ساعة بعد الفجر كأنما قرب بدنه، اللي راح في تاني 2 ساعة كأنما قرب بقرة، فاللي راح في التالت 2 ساعة خلاص بقى 2 ساعة 2 ساعة 2 ساعة 2، 5 ساعات اللي هما 10 ساعات بين الظهر والفجر. كذلك 8 ساعات تقسمها على 5. سواء ربك سبحانه وتعالى كريم، واسع، واسع جدا، كرم واسع جدا، يعني أعطاك وأعطى غيرك لا ينقص ذلك مما عنده شيء. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. تسألت ربنا كل اللي انت نفسك فيه، اداك وده اللي جنبك وده كل الناس اللي واقفة، أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كله أعطاه مسألته. قال ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، يعني الإبرة دخلت البحر وطلعت ولا حاجة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، جابر اللي بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. لأن في ناس بتسأل الدنيا بس، في ناس بتسأل إيه؟ الدنيا بس. ومن الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، صح ولا لا؟ الناس تسأل الدنيا بس. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ممكن يعطيك اللي أنت عايزه ده في نفس اليوم، هو ممكن تنزل إيدك كده يعطيك، ممكن يعطيك بعد سنة، ممكن يعطيك بعد سنتين، ممكن بعد 3-4 سنين، حسب حكمة ربنا. هو حكيم، هو بيعطي بحكمة، فهو بس هيستجيب. وممكن دعائك ده ما يستجيبوش لك في الدنيا ويدي لك زيه في الآخرة عطاء، وممكن يرفع عنك من سوء مثلها، كما جاء في حديث الإمام المسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه بها إحدى، أما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه بها إحدى 3: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. قال: الله أكثر. طبعا عارفين إحنا أن سيدنا موسى وهارون دعوا الله عز وجل في سورة يونس، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. بالفعل أجيبت حقا، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. العلماء المفسرون أجمعوا أن الدعوة دي استجيبت بعد 40 سنة. ربنا استجاب الدعوة دي اللي هي قال أجيبت خلاص، استجابها بعد 40 سنة من الدعاء. وفي حديث البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر فسجد، فقال، كان المشركون يعني أبو جهل وعبد الله بن أمية وعتبة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، جماعة دول 7 كانوا، قالوا: إيه من يأتي بسلة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم فأتى به فجعله على ظهره صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: لو كانت لي مناعة طرحته عن ظهره، لكن كان عبد مش مستطيع من حاجة. فجاءت فاطمة فطرحته فرفع يده صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأبي بن خلف، وعد 7. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر يوم بدر. 7 اللي عدهم كلهم اتحطوا قدام عين ابن مسعود في القليب، كلهم مع بعض في قليب واحد. بعد كم سنة استجيبت الدعوة؟ 3 سنين. النبي دعا في مكة وربنا استجاب الدعوة دي بعد 3 سنين. النبي اللي دعا يا جماعة، احنا قلنا قبل كده ان ممكن دعوة من دع من دع من دع من دعوات الأنبياء لا تستجاب. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي ب3 فأجابني في 2 ورد علي 1، دعوت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة فأجبني، ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح ما في أيديهم فأجبنيها، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. استجبهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، استجبهاش. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. اللهم اغفر لنا يا رب. والله ينزل كل آخر ليلة سمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا المجيب قريب، فأنا القريب مجيب من داعاني. وعنه رضي الله عنه قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر. إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك. يبقى شك من مين يا جماعة؟ معلش وقفة كده، معلش، عشان أنت سمعت دلوقتي هتسمع حديث فيها ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الأول، وشطر الليل. الخلاف هنا من مين؟ أو ربنا بينزل بعد الثلث الأول، ولا الثلث الثاني، ولا الثلث الثالث، ولا شطر الليل في النص؟ هل النبي قال التلاتة دول؟ ها؟ هل النبي قال التلاتة؟ ما يصحش، ما يصحش إنه يكون قال التلاتة. ها؟ لا، الإيه؟ بص كلام، ركز كويس جدا، هتعرف إن القصة عند الرواة مش عند النبي. يعني عدم ضبط الحفظ عند مين؟ عند الرواة نفسهم. بص بقول لك إيه؟ عشان العلماء على فكرة اختلفوا في القصة دي، أنا مش عايز أقول لك الخلاف بتاعهم في ثلث وشطر وأول الليل، لكن بص هو بيقول إيه؟ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، شك من عند مين؟ أو دي بتاعت مين؟ بتاعت الراوي، مش بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، دي بتاعت الراوي. مضى شطر الليل أو ثلثاه، خلاص فهمنا دي؟ ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعنه رضي الله عنه قال: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله على الكلام، الله على الكلام، هو اللي بيقول سبحانه وبحمده من يقرض غير عديم ولا ظلوم. حد فاهم الجملة؟ عبال مشرف كده. من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله ينور عليكم. عديم يعني فقير، ربنا ليس فقير وليس بظلام للعبيد، فمن ذا الذي يقرض الله؟ ها؟ بيقول لهم مين يقرضني بقى؟ وما تقرضوني، كأنه يقول يعني لما تقرضوني ستقرضون غير فقير وغير ظلوم. ها؟ يعني هيقدر يديك لما تعطي العمل الحسن، لما تقرض ربنا سبحانه وتعالى صالح العمل من صدقة وصلاة ودعاء، ربنا مش فقير، غني، هيعطيك. ها؟ مش هيظلمك، مش هيظلمك عملك سبحانه وبحمده. ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين، صح ولا غلط؟ واللي صح كلتا يديه يمين، بس جت روايات صحيحة كده في الصحيحين ان ايده الشمال وايده اليمين، روايات في البخاري ومسلم، عشان ما حدش يقول انت جايب الكلام ده منين، ده في البخاري ومسلم، ان هو ليه ايد شمال وليه ايد ايه يمين، ولا ملوش؟ ايه يا جماعة؟ ها؟ ليه ايد شمال وليه ايد يمين؟ واحدة شمال واحدة، امال ايه كلتا يديه يمين دي؟ حد يعرف؟ الله ينور عليك مولانا، الله ينور عليك. البركة، النبي لما تكلم عن اليدين نوه على نقطة مهمة جدا تبدر عند سماع الإنسان أول مرة عن الشمال واليمين في ذهنه. أول ما يبدر في ذهنك إن عنده إيد شمال وإيد يمين، بيبدر في ذهنك إن الشمال إن اليمين فيها بركة عند الإنسان، يعني يمينه فيها بركة وقوة، الضعيف الشمال ما فيهاش بركة وأضعف من اليمين. معايا؟ فربنا حب ينوه لأذهان هؤلاء الذين سمعوا أن الذي دار في ذهنك ليس بصحيح، وكأنه يقول يده الشمال كاليمين تماما، ليس فيها ضعف وليس فيها عدم بركة، زيها زي الإيه؟ زي اليمين. فقال لك كلتا يديه، فهمت المعنى؟ عشان كده بس هو ليه ايد شمال وليه ايد يمين سبحانه وبحمده، بس ايدين الاثنين في البركة واحد، كأنهما يمين، كأن الاثنين، ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكلتا يديه يمين. طبعا ده احنا خلصانين من القصة دي خالص، تمام، مش هنتكلم فيها لان ده موضوع كبير، واحنا عارفين ان هو ليس كمثله شيء، لا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، لا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. له يدان، يهو يدان، ان اليهود قالوا ايه؟ يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ودي ردا على الجماعة اللي قالوا ان اليد بمعنى القوة، ها؟ لكن اليد بمعنى القوة، امال ايه بل يداه مبسوطتان؟ لما تسمع كلمة ان يداه مبسوطتان دي هتنفي خالص قصة التأويل في ان المعبر باليد عن القوة انتفت في هذه الآية بل يداه مبسوطتان. تبالك ولك اصلك ربنا قال في الزاريات والسماء بنيناها بأيد وإن لم لك بأيد، يعني بقدرة، وإن كان المعنى صحيح لكن ربنا ليه دين، ليه دين، ممكن يكون المعنى في هذه الآية كما قلتم لكن ربنا ليه دين. ما احنا بنخبر عن الله، هو الله، هو انا بقول الكلام ده من عندياتي انا، هو ربنا اللي قال، هو اللي اعلم، هو اللي قال، يعني هو انت مؤمن بان هو كلام ربنا؟ مش انت مؤمن ان ده كلام ربنا؟ ربنا اللي اعلم قال اخبرنا بعلمه، وصف نفسه بنفسه، هو قال بل يداه مبسوطتان. مين اللي قال الكلمه دي؟ الله الاعلم اللي انت بتقول عليه اعلم، هو اللي قال مش انا. انت تقول الله اعلم كاننا ما قلتش حاجه، يعني كأن أنا بقول كلام في الهواء. طب هو أعلم، هو اللي قال. ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. فجت رواية عديم وجت رواية إيه؟ عدوم. عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى انفجر الفجر. باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيه إيمانا؟ يعني إيه إيمانا؟ إيه يا جماعة؟ من طلبة علم كلكم يا جماعة، إيمانا يعني إيه؟ ها؟ تصديق؟ هو علماء العقيدة قال لك لو حملت كلمة إيمان على كلمة تصديق هيبقى فيها نظر. بداية كلمة الإيمان اللي هو التصديق ده فيها نظر، لأن عكس الإيمان الكفر، عكس التصديق لإيه؟ التكذيب، مش المعنى التصديق. معنى إيمانا أنه مؤمن أن هذه الفريضة من عند الله، الله فرضها خلاص، مؤمن أن هذه الفريضة منين؟ من عند الله. احتسابا يعني إيه بقى؟ الله ينور عليك، انا بعملها عشان اخد الاجر، يعني ايه يا عم الشيخ؟ ما هقول لك الضد، لان بضدها تعرف الاشياء، بضدها تعرف الاشياء. واحد نوى يصوم مثلا يوم عرفه علشان يكفر عنه سيئات سنه فاتت وسنه جايه، فنوى الصيام من الليل وصبح الفجر امسك عن المفطرات لغايه غروب الشمس. حلو الكلام ده عمل ايه؟ ده نيته يعمل ايه؟ يكفر سنه، قاصد لهذا المعنى. واحد جيب الليل من شغله راح نايم الساعه 2، خدت بالك انت، وراحت عليه نومه وصحي مثلا قرب صلاه المغرب وقال لك بس هو المغرب قرب ياذن، انا هكمل ايه؟ هكمل اليوم ده صيام. خدت بالك انت؟ فخلاص انا المغرب قرب ياذن فكملت الصيام، ما كانش ناوي اصلا من الصبح ولا كان في دماغه سنه فاتت ولا سنه جايه. ده احتسب وده ما احتسبش، ده صام وده صام، بس ده محتسب وده مش محتسب. خدت بالك؟ واحد دخل زي النوايا يا جماعه بقى، النوايا الاحتساب دي بتعتمد بنسبه 100% على النيه. نيتك ايه في هذا العمل؟ نيتك ايه في هذا العمل؟ انا بصوم مخصوص عشان يكفر عني، انا بقيم الليل مخصوص عشان كذا وكذا. فمن قام رمضان ايمانا واحتسابا للاجر غفر له ما تقدم من ذنبه. تحتسب، انا الحمد لله رب العالمين ربنا بيرزقني كل يوم انا رايح اصلي قيام رمضان ده، اول ما افر الامام وهكبر اول تكبيره من قيام الليل قبل ما اعمل ده كده لازم احتسب، يا رب انا بقيم الليل عشان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. كل يوم كل يوم. انا بقى عشان خاطر العلماء اختلفوا في حته رمضان كله عقد واحد كما قال المالكيه، وبعضهم قال لك لا مش عقد واحد، ده كل يوم منفصل كما في نية الصيام. كذلك أنا باخد هذا الكلام قياسا على إيه؟ على قيام الليل، فبعمل كده أريح دماغي عشان يبقى أنا قمت رمضان إيمانا واحتسابا. يوميا أنا بحتسب أن أنا بعمل بهذا الحديث، أنا بعمل من أجل هذا الحديث. معايا يا جماعة؟ مهمة جدا دي، هو ده الاحتساب. ربنا يأجره إن شاء الله. ما تقوليش اللي ما عملش واللي عمل، عشان أنا مش ربنا، هو عند الله. انا بقول لك ايه الصح اللي يتعمل، يعني ايه احتسابا؟ احتسب كل يوم الاجر، خليني مركز ان انا بعمل هذا من اجل الاجر عشان ما تمضيش عليك الايام وتبقى انت بتصلي التراويح كعاده. كايه؟ كعاده، انا معتاد اصلي التراويح، انا بصلي التراويح، فين بقى الاجر اللي انت بحتسبه؟ ممكن حته الاحتساب دي تسقط منك خلال الشهر، فحاول كل يوم تجددها. معايا؟ معنى معنى اخر ان شاء الله بقى على النهارده، هو انا بصلي حسابا لله، حسبه المحتسب ده ايه؟ حسبه اللي بعديها ربنا يغفر لي. انا مش بس حسابا دي يعني، لا لا لا لا، ده اغلب ان حسابا دي حسابا للمغفره. انا قرات ارجع للحساب، انا قرات في تفسير احتسابا دي فوجدت هذا المعنى وجدت هذا المعنى، لكن اغلب العلماء عليك انت تحتسب اجره عند الله، انت بتفعل من اجل ذلك. هو اللي انت بتكلمه ده قراته والله. احتسب العمل ان انا بعمله ليه، بعمل هذا العمل عاده كواحد معتاد يعمل هذا العمل، ولا بعمله لاجل ان الله عز وجل يغفر لي. معايا؟ ممكن نجمع النيتين، النية في الاحتساب. هي الكلمة نفسها، كلمة نفسها احتساب، بتحتمل، تحتمل وبتحتمل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا الغفران ما تقدم من الذنوب العلماء تكلموا فيها على الصغائر ليس على الكبائر. ها؟ غفر الله ما تقدم من ذنب، دي مقصود بها الصغائر والكبائر؟ الصغائر، كلام متفق عليه على فكرة، مش خلاف، مقصود بها الصغائر مش الكبائر. ها؟ 174 عندنا 174. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك. طبعا سيدنا عمر هو اللي أحيا هذه السنة. وكلمة قلناها قبل كده ونقولها تاني، كلمة سيدنا عمر لما ذكر له البدعة في قيام الليل جمعا، لما قاموا الليل في خلافة سيدنا عمر وقالوا له دي بدعة، قال نعم البدعة هي. فبس امسك، سيدنا عمر قال نعم البدعة هي، يعني يجوز ان احنا نبتدع في دين الله. ازاي يجوز تبتدع والنبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ كيف ذلك؟ سيدنا عمر قلنا قبل كده بيقول الكلمة دي مجازا، وشرحنا كلمة مجازا، متذكرين؟ قلنا الكلمة بتخرج مجازا كمهر البغي، فكان كلمة مهر البغي، هي البغي ليها مهر. ولا نقول تاني؟ نقول تاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، حلوان الكاهن خبيث، ثمن السنور خبيث، حديث الإمام مسلم، قالوا يعني ايه مهر البغي ليها مهر؟ ده بغي يعني زانية بتاخد أجرة على الليلة بتاعتها، فالأجرة الليلة دي بتسمى مهر. قال لك بتسمى مهر مجازا. يعني ايه مجازا؟ لأن المرأة لما أنت بتنكحها في الحلال بتعطيها مهر مقابل متعة، متعة الفرج، ولما بتطلقها بتديها نفقة اسمها نفقة متعة، فسمي كأن هذا المال في الزواج الحلال في مقابل استمتاعك بالإيه؟ بفرجها. كما قيل للرجل الأول خالع، أول خالع في الإسلام، فقال طلقتها يا رسول الله، ثم قال مالي مالي، قال ليس لك من مالك شيء، إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، يعني استمتعت بفرجها، فالفلوس دي قصاد متعة الفرج، وإن كنت كذبت عليها فذلك أدعى ألا تأخذ هذا المال. أنت كذاب أصلا، خدت بالك؟ فكلا في كلا الحالتين أنت مش هتاخد فلوس من هذه المختلعة، تمام؟ فسمى مقابل متعة المرأة، في متعة المرأة، متعتك بالمرأة في فلوس بتدفع في مقابل المتعة دي. فنفس القصة دي بتحصل فين؟ نسأل الله العافية في الزنا، بيدفع فلوس مقابل المتعة، فسميت طبعا دي غير دي خالص، بس سميت من هذا الباب مجازا مهر. فنفس القصة كده بنقولها، سيدنا عمر سماها بدعة من باب المجاز، إن هو أول من سن هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها شبه بأن هو أول، ده أول من فعل هذه الفعلة، واحد ابتدع بدعة في الإسلام لم يكن يسبقه إليه أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة منكرة، اسمه إيه؟ أول من سن ذلك البدعة، أول من فعل هذه البدعة. وسيدنا عمر كان أول من سن إيه؟ هذه السنة. فده أول وده أول، من باب هذا التشابه سماها بدعة مجازا، من باب هذا التشابه، لا دي أول ودي أول، معايا؟ لكن شتان شتان، سيدنا عمر أحيا سنة بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء بدعوا ابتدعوا بدعة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سنها، النبي ما سنهاش، ابتدعوا بدعة في الإسلام ويقول لك احنا نعمل بدعة وهي. لا يا حبيبي، ده هو أحيا، النبي عملها يوم واثنين وثلاثة، بعضهم قال يومين وبعضهم قال ثلاثة، ملئ المسجد عن آخره فلم يخرج إليهم، صلاة رمضان تراويح صلى يوم والتاني، وفي ناس قالت الثالث وناس قالت لا، الثالث امتلأ المسجد ولم يخرج إليهم، حتى حصب عمر الباب بالحصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم صلاة الفجر، قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستفرض عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لذلك ذهب بعض الشافعية وبعض العلماء إلى أن صلاة القيام في رمضان في البيت أفضل من صلاة التراويح، ولكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وجمهور السلف الصالح على أن صلاة التراويح جماعة مستحبة، أحب من صلاة البيت، معايا يا جماعة؟ خلاص؟ فهي مش بدعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدعة. وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث كتير جدا، حديث ده ربع الإسلام اللي أنا بقوله، ده حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ربع الإسلام كما عده العلماء. أهو الحديث والله، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة الليلة اللي بعدها يعني، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. لكن سيدنا عمر لما أحيا هذه السنة هيخاف إن هي تفرض علينا؟ خلاص الوحي اترفع، كما جاء في حديث مسلم أن أبا بكر وعمر أتيا، قال له سيدنا أبو بكر بيقول سيدنا عمر: تعال بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فأتياها فلما رأتهما جعلت تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي أني لم أكن أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان. حديث ده جميل أوي، حديث الإمام مسلم ده والله. ها هي بتقول أنا يعني مش عارفة أن اللي عند ربنا أحسن لنا رسولي، أنا عارفة الكلام ده، مش ببكي لأجل هذا، أنا ببكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. تخيل آخر نبي يا جماعة، آخر نبي، الوحي مش هينزل تاني من السماء، غير أننا نقول أن سيدنا جبريل بينزل كل ليلة القدر في رمضان، بينزل ما بينزلش، بس مش بينزل بوحي، مش بينزل بوحي. ها تنزل الملائكة والروح فيها ولا مش فيها؟ مين الروح ده؟ جبريل عليه السلام بينزل كل سنة. عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر الأهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. يعني إيه؟ ما فيهوش مكان لحد، أشد من يوم الجمعة نفسه. الله أكبر، الله الفجر ده، العشاء ده لسه دي، خلاص العجز ده. قالت فعجز عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له: إن عبد الله ابن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. معايا انت في كلمة حلف لا يستثني؟ لا يستثني، متأكد 100% ان هي يوم كم؟ ليلة كم؟ ليلة 27. طبعا في حديث ثاني اوضح من هذا، مش عارف هو الامام مش جايبه هنا، امام مسلم مش جايبه في، ممكن نكون جايبه في كتاب الصيام اكيد يعني، لان احنا هنا في كتاب ايه، كتاب صلاه المسافرين. الحديث الثاني اوضح من الحديث ده، حلف لا يستسلم، لكن نتكلم في الحديث ده. سمعت ابي بن كعب يقول وقيل له ان اخاك، في الحديث الثاني، ان اخاك ابن مسعود يزعم انه من يقم الدهر، مش السنه، يقم الدهر يدرك ليله القدر. يا سلام على الكلام، ابن مسعود يا جماعه، ابن مسعود حبر هذه الامه، عايز تدرك ليله القدر ها، صلي السنه كلها قيام ليل. فطبعا رحمه الله تعالى ورضي عنه ابي بقى في الحديث الثاني، عشان كده بقول لك الحديث الثاني كان اولى من الحديث ده في المنطقه دي، بيقول له ايه، بيقول رحمه الله تعالى اراد الا يتكل الناس، برأ اخاه اولا، برأ اخاه ابن مسعود اولا، قال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس على ايه، ليله واحده وخلاص وهنقوم وباقي الليالي ايه ننام، ثم اقسم لا يستثني انها في رمضان وانها في العشر الاواخر، طبعا العشر الاواخر مش موجوده في الحديث ده، وانها ليله 27، ثم اقسم لا يستثني انها ليله 27. قيل له وما علامه ذلك، علامتها ان الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع له. دي الروايه الثانيه، خدت بالك حضرتك؟ فمن يقم ليله القدر زي سيدنا ابو موسى كده، فاكرين التشديد ده فيها شده، الموضوع ده فيه شده لا ننكر ذلك. سيدنا موسى الأشعري كان إذا بال يبول في قارورة، تخيل مروح طبعا هناك أيامهم، بس عشان تبقى مدرك أنا بتكلم في إيه، أيامهم كان البول والبراز كلاهما فين، مفيش في البيوت، لا كنف في البيوت، كله بيطلع فين، على الصحراء. فلما يطلع الصحراء ويقعد على، مش عارف والله الناس اللي كان عندها خشونة في الركب ولا كانش عندهم خشونة في الركب زينا، معلش مش عارف كانوا بيقوموا ازاي، ما اقدرش دلوقتي، ما اقدرش اقعد القعده دي واقوم كده لوحدي، لازم اعتمد على شيء عشان اقوم، انا بتكلم عن نفسي وكبار السن طبعا اولى بذلك. فيقعد القعده دي وهو بيعمل الحمام وبيبول، البول بتاعه بينزل على ايه، على زلط، في زلط في الارض، في زلط مختلط، ارض صحراء فيها زلط، فالرذاذ البول بيرجع لفين، بيرجع عليه هو على ثيابه. فهو كان عشان يروح الصحراء يعمل ايه، يجيب قارورة زي الازازة كده، ولما يجي يتبول يحط القارورة فين، مكان ذكره، ويتبول حتى لا يرجع الرذاذ البول عليه. ويقول في حديث البخاري على فكرة، كان يبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم البول قرضه بالمقاريض، او ثوب، ثوب مش جلد، إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقاريض. لو حتة بول جت على الثوب بتاعه ما كانش بيعمل إيه، ما كانش بيغسله، كان بيعمل إيه، كان بيقصه. بنو إسرائيل، وده من ضمن الإصر الذي كان على بني إسرائيل، كان من ضمن الإصر الذي جعله الله عز وجل على بني إسرائيل. فانظر هذا التشديد برضو لما ذكر هذا الحديث لحذيفة ابن اليمان، حديث أبي موسى الأشعري، قال نفس الكلام، ها، وددت والله أن أخاكم ما شدد هذا التشديد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم. وعن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بها صاحب لي عنه، وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. شيخ ممكن يكون الحديث دي هي ان هو بيجزم دي الليله ال 27 قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يخبر الناس بيها، وبعد كده وفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله انا ممكن كله محتمل طبعا، بس انا الاحتمال الغالب عندي ان بعض الصحابه النبي سر لهم اسرارا زي حذيفه كده، وزي ما سر كده لسيدنا ابو بكر وعمر بعض الاشياء، وسر لابو هريره بعض الاشياء. كان كل صحابي كده ليه ايه ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات، فنقلها كل صحابي منه صلى الله عليه وسلم خوف كتمان العلم، خوف كتمان العلم. لكن مش كل العلم عند كل الصحابة، مش كل العلم عند كل الصحابة، العلم متفرق على الصحابة. صحابي يمكن يكون جليل جدا وقدره عالي جدا وما عرفش مسألة معينة والنبي قالها وتكلم فيها، فممكن ده يكون خفى على الصحابة أو أصر لأبي أنها ليلة 27، مش بعيد برضه. لأن يعني معنى أن الصحابي يقسم بالله غير مستسلم أنها ليلة 27، وبقيت الصحابة يقولوا لا ده هي في الوتر من العشر الأواخر. أغلب الصحابة قال كده، هي في الوتر من العشر الأواخر، وبعض الصحابة قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، السبع والتسع والخمس معايا. هو الموضوع طبعا مختلف فيه، وكل الاحتمالات واردة، كل الاحتمالات اللي تدور في دماغك واردة، بس خلاصة القول، الخلاصة هي في الوتر من الليالي العشر، هي في الوتر من الليالي العشر. والقول اللي انا بقوله ده الخلاصة ده داخل فيه ان هي ليلة 27 داخلة معانا، يعني احنا كده عملنا بليلة 27 ولا ما عملناش؟ عملنا، ولم نفوت الاحاديث الاخرى اللي جت في الوتر، لان في روايات ذكرت ان هي جت ليلة 21 في صحيح مسلم، في روايات ذكرت ان هي جت ليلة 23. ها؟ ما ده مش كتاب الصيام، مش كتاب الصيام، هو يجمع لك الكلام ده كله في كتاب الصيام، ده كتاب الصلاة. هو فقط هنا بيذكر قيام الليل والتراويح، فلما ذكر قيام الليل والتراويح فبالتالي اتكلم عن ليلة القدر. بس ده مش مجالها، لسه هجيب لك الحديث دي هناك. انا بقول لك انا احفظ الحديث اللي قلت لك ده احفظه في مسلم، فطالما انا احفظه في مسلم وما جاش في هنا يبقى جاي فين؟ في كتاب الصيام، وده كان مكانه، كتاب الصيام مكانه، كلام عن ليلة القدر مكانها مش هنا اصلا. نأجل الباب ده إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله هجاوبك على السؤال، بس عشان أقفل هنوقفين عند 26 باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، صح كده؟ الله المستعان. السنه دي هو بص انا معاك والله في كل الاحتمالات انا معاك، هتحتمل احتمال ممكن، طالما في ممكن دي يبقى ممكن وممكن وممكن وممكن. بس ممكن في سنه ثانيه النبي اصل حديث في حدث. هي زي ما قلت لك كده خلاصه الكلام ليالي الوتر، وان هي مخفيه، خلاصة الكلام ان هي مخفية، لم يظهر الا انها في العشر الاواخر، في الوتر من العشر الاواخر. ده المتفق عليه، كل العلماء اتفقوا على هذه الجملة التي اقوله، هي في الليالي الوتر من العشر الاواخر، ده متفق عليه. النبي قال بقى مش عارفين بقى، لان في حديث البخاري، حديث ابي سعيد تقريبا او ابو موسى مش فاكر انا مين، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان اتخانقوا، فقال إني كنت خرجت أخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. التمسوها في الوتر من الليالي العشر من رمضان، قال كده التمسوها في الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الصحيح بتاعه أنه قال إيه؟ التمسوها في الوتر. لا مش ليلة 20، ليلة 21، عشان هي أول أيام. أيوة في الوتر طبعا، هو ده متفق عليه، إنها في الوتر ده متفق عليه، مفيش تقريبا حد من الصحابة خالف إن هي في الوتر. لا ليلة 17 ده قريبة منين؟ 17؟ لا بعيدة كل البعد، إلا أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة في رمضان من رمضانات النبي كان عايشها بين الصحابة في المدينة. تخيل المرة دي يا جماعة، نصب اعتكافه، نصب الخيمة بتاعته اسمه ايه هو؟ الخباء. نصب الخباء بتاعه وراحت السيدة زينب نصب خباء وعائشة وحفصة ورمضان وفي العشر الأواخر. فراح قال بر يريدنا، يعني دول عايزين ان هو بر ربنا سبحانه وتعالى، ففوض نقض الخباء بتاعه حتى اعتكف. ما اعتكفش بقى السنة دي، تخيل النبي ما اعتكفش، النبي ما اعتكفش في رمضان، واعتكف بعد ما خلص العيد، خد 10 اعتكاف في شوال. 10 اعتكاف فين؟ شوال. اعتكفنا معاه صلى الله عليه وسلم. النساء ليها اعتكاف طبعا باتفاق، ما فيهوش خلاف، النساء بتعتكف عادي، بس طبعا بعد موافقة الزوج وشرط آخر، أنها لا تكون حائضا، إذ ليس جائز للحيض دخول المسجد. حيض لا يدخلن المسجد، حيض ممكن يحضرنا صلاة العيد في المصلى ماشي، المصلى مش مسجد، المصلى مش مسجد. وكان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليه مصلى للجنائز وليه مصلى للعيد، دي كلها أماكن. الجنائز كان لا يصلى عليها في المسجد، الجنائز دي حاجة معروفة، كان زمان الجنائز لا يصلون على، كان في مكان مخصص لصلاة الجنائز، مكان مخصص لصلاة العيد. حتى إن لما مات سيدنا سعد بن أبي وقاص، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يمر بجنازتي فين؟ في المسجد فيصلين عليه. فمروا صلوا عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعاب الناس عليهن ذلك. ما كانت الجنائز ليدخل بها في المسجد، من إمتى الجنائز بتخش المسجد؟ ها؟ من إمتى؟ فقالت عائشة، كلام في صحيح البخاري ومسلم، ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. ده من باب الإيه يا جماعة؟ من باب إيه؟ الجواز. ها؟ من باب الجواز. يجوز؟ آه يجوز، يجوز نصلي على جنازة في المسجد، آه يجوز، بس الأصل بره، خد بالك. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم من باب الجواز. أحد له سؤال؟ والله حتة إن ربنا سبحانه وتعالى يقبلها منك في زمن معين، دي خاصة بالله عز وجل، أرى ذلك يعني، دي وجهة نظر الضعيف. ربنا جعل لك ليلة قدر، حلو، قادر سبحانه وبحمده إن هي ما تبقاش في نفس الأزمنة كلها في وقت واحد معايا، فتبقى بحسب مين؟ بحسب الأشخاص في بلدهم مثلا. فدي دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى عليها. وكل بلد لرؤيتهم، لا محدش يتكلم في دي، لا بس انا بقول الله قادر، انا بدأ من عند انا والله بقول الله قادر سبحانه. طيب ماشي، طب لما تكون العشرة خلاص انت اصبتها وتر بقى زوج، انت اصبتها لان طب دي مخالفة لنص العالم، بس عاد انت بنمشي بمغنى الناس كلها صايمة واحنا فطرين. كلام تمام، احنا عن نفسنا الحمد لله رب العالمين، يعني اغلب المسلمين يعني اغلب الناس اللي نحسبها على خير بيقيموا العشرة، نحسب الناس كلها على خير يعني كلهم بيقيموا العشر ليالي، تمام. لكن في نقطة برضو بقيت يعني وجهة نظر، لما انت بتتكلم في ان هي ليلة واحدة، تمام، كيف تقول في الناس المسلمين اللي عندهم الليل وعندنا احنا النهار؟ ممتدة، اشمعنى دي ممتدة؟ وهو نفس القصة بالظبط، ان ربنا قادر ان يجعلها لك هنا ليلة قدر وهنا ليلة قدر، ربنا قادر. ايوه اهو اهو، بص شوف الشيخ هاني جابها اهو لغايه عندنا، لغايه الحته انا بقول لك لسه دلوقتي ان هي ايه، الله قادر سبحانه وتعالى ان هو يبقى في الوقت اللي فيه نهار عندك يتنزل في الثلث الأخير من الليل في اللي عنده ليل، وفي نفس الوقت يتنزل في الثلث الأخير اللي هو كان عنده نهار وهيبقى عنده ليل. وفي كل الأوقات هذه ربنا قادر أن يتنزل بنزول يجيل يليق بين بجلاله سبحانه وبحمده. فما هي نفس القصة نقيس عليها ليلة القدر، قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يبقى ليلة القدر هنا وهنا وفي أوقات مختلفة. زي كده ما بنتكلم على بعض النصارى يعني بيتكلم على الوفاة، أو بعض الناس الملحدين يقول لك الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس، انت بالك وملك الموت موكل بالإيه؟ موكل بالوفاة. ازاي بيموت ده هنا وده في الهند وده في الصين وده مش عارف فين، بيموتوا كلهم في لحظة واحدة؟ هو بيموت ده ولا بيموت ده ولا هتقول له ايه؟ أيوة الله قادر سبحانه وبحمده. الله قادر، خد بالك انت دي ما تتحسبش بالعقل، دي بقدرة الله عز وجل. كمان موضوع ان احنا لو غمي عليكم فهيتم الشهر، ممكن يكون اصلا شهر رسمي واحنا المفروض عارفين ان هو قبلها بيوم، بس على الحسبة بتاعتنا الفردي مجوز والمجوز فردي. ايوه ما احنا قلنا كده. وعلى فكره احنا قلنا حديث سيدنا ابو سعيد لما قال التمسوها في السبع والخمس والتسع، بيقصد ان هم من ورا. فاكرين الحديث لما اتكلمنا فيه لما قال التمسوها في الخمس والتسع والسبع؟ قال السبع. ايه السبع؟ انت تخيل السبع ايه؟ 27. السبع دي مش 27، السبع دي 23، والخمس 25، والتسع 21. المتبقية من الشهر. الله ينور عليك سيد. التفسير تفسير سيدنا ابو سعيد نفسه، اذا بقي من الشهر تسع في ليلة 21، يبقى ما تسمع كلمة سيدنا ابو سعيد التمسوها في السبع والخمس والتسع لا يعني 27 ولا يعني 29، بيعني 23 وبيعني 21 و25 رضي الله عنه. فاضل كم دي على ال ها؟ أربع دقائق خلاص. أخ الإسلام الإجابة وصلت، الله سبحانه وتعالى قادر وهو على كل شيء قدير. تحت ليه المقار بنقولها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علق على الكلمة دي بالذات إن عليها أجر عظيم جدا، كل يوم تقولها 100 مرة، مش بغبغان بيقولها، إنسان بيقولها بعقل وهو مدرك معناها. كلمة إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. لما نقول 70 دي رواية تانية، لكن دي عدل 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل فعل مثله أو أكثر. حلو. يعني ليه بقى الكلمة دي بالذات؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أدرك أدرك، ما تبقاش عامل زي العالم اللي مات عنده بغبغان فقعد يبكي على البغبغان. ما تبكي على البغبغان، أنا مش ببكي على البغبغان والله، البغبغان اللي هبكي عليه. وان يعني انت نحر نفسك من البكاء كده ليه؟ سكنه كنت قال لهم، انا كنت بيقول تلامذته حقيقي والله حصل، انا كنت معلمه لا اله الا الله، فكان على طول البغبغان يقول ايه؟ يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، بغبغان. قال فلما ادركه الموت ما دري يعني معنى لا اله الا الله، فلم يقلها، فخفت ان اكون مثل ذلك البغبغان عند الموت، عمالين نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولما يدركك الموت تعمل إيه؟ مش فاهم معنى لا إله إلا الله، فما تقولش لا إله إلا الله معايا. فإحنا مش عايزين نقولها يعني إيه الله على كل شيء قدير؟ يعني إيه كلمة كل شيء طيب معايا؟ كل شيء معناها إيه؟ لا استثناء لشيء على الإطلاق. قيل، وده مثل كان بيضربوه جماعة الصوفية، انا احفظه ايام ما كنت صوفي يعني. انا تعرفوا انا كنت صوفي؟ تعرفوش كنت بلبس الصوف ها؟ كنت انا صغير صوفي كده، كانوا معلمونا كده بعض الاشياء. يقول لك واحد، الراجل الكبير بتاعنا، لك واحد خمرجي، واحد راح لعابد في صومعته، مش واحد، هو الشيطان تمثل في صورة رجل، فمسك بيضة فقال للعابد، قال له ايه؟ قال له ربك يقدر يدخل الدنيا دي كلها جوه البيضة دي؟ فراح العابد قال له ايه؟ قال له ازاي يعني يدخلها جوه البيضة دي؟ فكفر بالله. أو كلمة ازاي دي معناها كفر. معايا؟ عابد ليس بعالم. وراح لرجل عالم، والله يا جماعة الكلام ده ناخده من صوفية والله يا جماعة. وراح لرجل عالم الشيطان بالبيضة دي، والعالم ده هم بيقولوا كده يعني كان في خمارة بيشرب الخمر، فقيل له هل ربك يستطيع أن يدخل هذه الدنيا الكرة الأرضية كلها جوه البيضة دي؟ فالعالم اللي هو الخمرجي ده قال له وتلق يا ملعون. وإيه؟ وتلق يا ملعون. ها؟ آه أنتوا فاهمين المغزى من القصة ولا مش فاهمين؟ المغزى من القصة إن العالم لا يكفر وإن كان عاصيا. العالم لا يكفر وإن كان. القصة فيها عبرة كبيرة جدا وفيها عظة لهؤلاء الجهال الذين يعبدون الله على غير علم. أتبالك؟ لذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل السريد على سائر الطعام. انت راح فين؟ هتشغل الداخلي؟ طيب ماشي. والراجل قتل 99 نفس، الله ينور عليك، قتل 99 نفس، راح للعابد قال له ايه؟ هل لي من توبة؟ قال له ايه؟ قال له لكم من توبة؟ ده انت يا جدع نومت 99 واحد، تاخد بالك؟ توبة اللي هتتوبها. فراح كمل به المئة، وراح للعالم قال له هل لي من توبة؟ قتل 100 نفس. قال وما يحول بينه وبين التوبة، ربك سبحانه وتعالى كبير وهو على كل شيء. على كل شيء يا إخواني، على كل شيء يا جماعة، كل شيء يعني كل شيء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.